أجبتك يا بنتي، قلت أن الذي يراه الإنسان في منامه من الأحلام التي هي نوع من الاحتلام لا تفسد صومه. والأمر الثاني إذا كان رأى يعني رأى أثر ذلك في ملابسه فيغتسل، إذا لم يرى أثرا لذلك فلا يجب عليه الاغتسال. وأيضا يا بنتي احرصي على أذكار، احرصي تقرأي آية الكرسي عند النوم أن تنامي متوضئة حتى يذهب عنك يعني الأحلام التي تزعجك. بارك الله فيكم. نداء خلود. ألو. نعم يا خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بغيت أقول لك أن الوالدة خذت حب مص مدوى. أي. يعني على الساعة 3:30 وهي يعني غفت والحبة بعدها في حالتها. أي. وأذن الفجر وهي نشت واستغربت أنه في بقايا الحبة في حالتها، فهي راحت غسلت حالتها بسرعة. ويعني صيامها مقبول ولا؟ صومها صحيح إن شاء الله. نعم مدام مع الأذان توقف ذلك صومها صحيح. خلاص. بارك الله فيكم. أبو نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ مرحبا. لا. مرحبا أبو نبيل الله يحييك. والله يا شيخ عدد من المرات رحنا للسعودية وكنا نتمنى نتلاقى وياك. بإذن الله ستراني قريبا إن شاء الله. أشكرك يا شيخ. عندي مشكلة إذا مو زحمة عليك. تفضل يا أبو نبيل. يا شيخ خطبتي لابني صار 5 أشهر. إيه. وبعد الخمس أشهر عقدنا عقد محمدي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. واعترض علينا عمها. إيه. والآن عمها يريد فسخ الخطوبة مالتنا. ايه. البنية وامها وابوها واثنين من اخوانها يريدون. ايه. واحد من اخوانها صار ويا عمها. طيب. فالان يعني حطونا على المحك، واما تدفعون ندفع رجع لكم الفلوس والامور ما اللي دفعتوها. ايه. واحنا هسه الان في مشكله يعني ما رحنا على الشارع يعني قالوا هاي ما يقبل وهذا آثم وهذا وانسان متعنت جدا، واتضح لنا انه حتى في رمضان مفطر هذا اللي هو العم. العم هي والله. طيب على العموم انتوا الان عقدتوا العقد الشرعي، العقد محمدي ما هو؟ اشرحه لي. هو شرعي، هو العقد الشرعي. هو العقد الشرعي خلاص. اصبحت الفتاه زوجته الان لكنه لم يدخل. نعم. بها. نعم. طيب إذا كنت أنت تريد المواصلة مع البنت فحاولوا تحلون الموضوع مع العم وترضونه بأي شيء. إذا كنتم خلاص تريدون أن تتركوها والأب هو الذي يقول خلاص طلقوا البنت ولا نريد أن نتم هذا الزواج، فيرجعون إليكم كل ما دفعتم. شيخ دفعنا لهم فلوس ودفعنا الملابس وذهب وغرفة الأخشاب أيضا اختارتها البنية. خلاص يعيدون إليكم كل ما تكلفتموه. أبو موسى تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا أبو موسى حياك الله. حيانا وحياك الله. مرحبا أبو موسى. لي سؤال الله يخليك يا شيخ. تفضل. في مقال نبوي في قراءة القرآن ليلة الجمعة. نعم. ما فهمت، أعد سؤالك يا أبا موسى. تقول هناك إيش؟ حديث نبوي في بقى هناك حديث عن قراءة. أسمعك لكن وضح أكثر. هناك تقول في مقال نبوي، مقال حديث يعني، ها؟ القرآن ليلة الجمعة لحفظ القرآن. نعم هذا الحديث هو حديث رواه علي رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بدعاء معين يدعو به لحفظ القرآن، لكن هذا الحديث لم يصح عن علي رضي الله تعالى عنه ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا الحديث ضعيف. سؤالي هو في الركعة الأولى، في الركعة الأولى بسورة الفاتحة وسورة ياسين،